أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز أن أتسحر على ماء زمزم وغيره من الماء، لأن أحيانا أصحي متأخرا، وهل جاء أن في فضل التسحر بالتمر؟ في حديث نعمة سحورا للمؤمن التمر، وأما إذا وجدت ماء زمزم هذا لا شك أنه أفضل من غيره، هو أفضل ماء على وجه الأرض، لا شك في ذلك. إذا استطعت أن تفطر ومنه وتتسحر منه وتشرب منه أي وقت فذلك خير، فماء زمزم لما شرب له. نعم. يقول السائل هل يلزم الصائم الاتجاه إلى القبلة وتوضع عند الدعاء؟ من المعلوم أن الدعاء عبادة، وأفضل ما يكون إذا تيسر أن تتوجه القبلة، هذا أفضل، لكن إذا دعوت إلى أي جهة فلا بأس، أما التوجه إلى القبلة فهذا في جميع العبادات أفضل، يعني الدعاء أو الصلاة، السجود، التلاوة، أو وإن جاز تتلو القرآن، يعني استقبالك القبلة إذا احتسبت يكون لك فيها أجر. يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة في قوله من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله عز وجل يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، الحديث لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؟ العرف يعني الرائحة، العرف الرائحة، الذي يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا، كأن يقول أصلي بكم بكذا وكذا، وأذن لكم بكذا وكذا، أحج عن أبيك بكذا وكذا، ما قصده إلى الدنيا، فهذا عمل الآخرة من أجل الدنيا، هذا وعياذ بالله قد يحرم من الثواب. قال لم يجد عرف الجنة عن رائحتها، وهذا هو ما سيكون درسنا إن شاء الله في التوحيد في يوم الخميس إن شاء الله، وقد بدأنا به في الأسبوع الماضي، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني عمل الآخرة إذا عملته من أجل الدنيا فعملك باطل وهذا شرك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أصابته الشهوة يريد أن يقضيها ويخاف أن يقع في الزنا أو غيره من محرمات فيقضيها بالعادة السرية ويعلم أنها محرمة، لكن يقول كيف أفعل؟ على كل حال لا شك هو عارف أنها محرمة، ولا شك أن هذه أهون من الزنا، لكن عليها أن يجاهد نفسه ويعالجها بدون أن يرتكب هذا الشيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يضيق مجاري الدم ومجاري الشيطان فتضعف شهوته ويقوى بإذن الله على العبادة ويسلم من ارتكاب المنكر. فجاهد نفسك واستعن بربك، وإياك أن ترتكب شيئا أنت تعلم أنه محرم. قال السائل بلغني كثير من الأصحاب بتبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أفعل؟ قل لهم صلوا عليه أنتم في أي مكان كنتم، وإن الله عز وجل قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فمن صلى وسلم عليه في أي مكان بلغته الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أين كنتم، يعني أنه يصل إليه عن طريق الملائكة يبلغونه عمن سلم عليه وصلى عليه في أقصى الدنيا وفي أدناها، فلا يحتاج أن تقول يا فلان بلغ النبي مني السلام. ومما سمعنا من السلام المتطور على الرسول أنه يفتح الجوال ويتوجه للحجرة ويقول لصاحبه أنت الآن بالمواجهة سلم على الرسول. هذا على كل حال كلام لا أصل له. الواجب أن الإنسان يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام في أي مكان ويكثر من ذلك، والملائكة يبلغونه عن أمته السلام صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.